إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأحب أن أوضح بادئ ذي بدء مسألة لعلها من الأهمية بمكان، وهي أن بعض الإخوة الكرام ظنوا أنني سأفسر القرآن تفسيرا حرفيا مرتبا على حسب ترتيب القرآن الكريم في المصحف الذي بين أيدينا، فانتابهم شيء من السآمة والملل، إذ النفس لا تقوى على الالتزام بمنهج معين ثابت، بل تحب التقلب والتغيير الدائم. وتفسير كتاب الله تبارك وتعالى تنفذ الأعمار دون بلوغ ذلك، ومن المشاكل والعقبيات التي تحدث ما يحتاج إلى علاجها في وقتها. هكذا حدثني بعضهم فشكرت له نصحه، وأنبه هذا وغيره إلى أنني عرضت أول الأمر هذا المنهج الذي نسلكه إن شاء الله تعالى، فإننا لا نفسر وإنما نعيش في ظلال القرآن الكريم. فالنية أننا نقف عند بعض الآيات التي ترتبط بالواقع الذي نحياه، وتعالج خللا أو تسد نقصا في أنفسنا وفي مجتمعاتنا بعض اللحظات. نستخلص من هذه الآيات العظات والعبر والدروس والأحكام التي يصح أن تكون قواعد انطلاق للمؤمن أو للمستمع الواعي نحو التمسك الكامل بالشرع الحنيف ما فهمها وعمل بها. وكنا في اللقاء الماضي قد تكلمنا بشيء من البسط عن الآيات التي ذكرت صفات المنافقين، وذلك لغاية أردتها، وهي أن النفاق خصلة ذميمة تورد أصحابها الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فمن ثم وجب بيان صفاتهم لتجتنب، وليجتنب كذلك أهلها. فإنهم كما قلنا يتقلبون في صفات الأراذل بين الكذب والخداع والسفه والادعاء والتطاول والتعالي على عامة الناس ليكسبوا لأنفسهم موقعا زائفا ومكانا خداعا، وفيهم الأنفة والاستكبار عن قبول الحق والتسليم له مع ما هم عليه من ضعف ولؤم وتآمر بالظلام. ومن منا أيها الكرام لا يلمس كثيرا من هذه الصفات بل كلها في المجتمع الذي نعيش فيه ونحيا بين أفراده، فمن هنا أطمضنا القول في بيان الصفات، لأنه لا ينبغي لمؤمن أبدا أن يأمن النفاق على نفسه. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ليس منهم أحد يدعي أن إيمانه كإيمان جبرائيل أو إسرافيل. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم النفاق. فإذا ذكرنا خطبة أو عدة خطب لبيان صفات النفاق فهل ذلك بكثير؟ لا والله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأخرجاه كذلك من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بلفظ: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر. كذب في القول والفعل، وإخلاف للوعد والعهد، وخيانة للأمانة، وفجور في الخصومة، صفات تتجسد اليوم مع الأسف الشديد في كثير من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا ائتمن خان. والناس ينظرون إلى خيانة الأمانة اليوم بمنظور ضيق، فإنهم يعتبرون خيانة الأمانة بمعنى عدم رد الحقوق المادية إلى أهلها، وليس الأمر كذلك، فإن توسيد الأمر إلى غير أهله خيانة، ووضع الرجل في غير المكان الملائم له خيانة، وتصريف الجوارح التي امتن الله عز وجل بها علينا في غير ما خلقت له خيانة. ومن ثم عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أما الفجور في الخصومة فيتنزل على أحد معنيين، وكلاهما موجود بيننا وفينا. الأول التسلي أو التفكه بذكر عيوب الخصم وتتبع عثراته والتسلي بإشاعة الإشاعات عنه والفرح بمصابه والإساءة بفرحه وإيصال أو المحاولة لإيصال جميع أنواع الأذى إليه. والمعنى الآخر أنه لا يسعى في إزالة أسباب هذه الخصومة والصلح مع أخيه، وإن عرض عليه الصلح رفضه وتمادى في هجر أخيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هجر المسلم أخاه سنة كسفك دمه، هجرك أخاك سنة فهو كسفك دمه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ويحسن كذلك أن نبرز المعاني الإجمالية التي اشتملت عليها الآيات السابقة، وإنها والذي نفسي بيده لكفيلة وكافية لصلاح مجتمع بأسره وحدها دون ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني هذه القواعد أو الحقائق التي اشتملت عليها الآيات الأول من سورة البقرة لو تدبرناها وفهمناها وعملنا بما فيها لكانت كافلة كثيرة وكافية وحدها لصلاح المجتمع بأسره، ودعمت ما ورد بعد ذلك في الكتاب والسنة. فمن هذه الحقائق أو أول هذه الحقائق، الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين يتولى سائر أمورهم، حتى أنه يتولى سبحانه بنفسه المعركة التي يرادون بها. وكم يترتب على ذلك من طمأنينة كاملة لأولياء الرحمن ورعب رعيد لحزب الشيطان. فإذا أردت أن يتولى الله تبارك وتعالى سائر أمورك فكن وليا لله تبارك وتعالى بالتزام ما أمر والبعد عما نهى عنه وزجر. ثانيا، متى اختل ميزان الإخلاص والإنصاف في النفس اختلت سائر الموازين، ومن ثم يتعذر على الذين لا يخلصون سريرتهم لله تعالى أن يشعروا بفساد أعمالهم، لأن موازين الخير والشر والصلاح والفساد تتأرجح في نفوسهم مع أهوائهم الذاتية ولا تثوب إلى قاعدة ربانية. ثالثا، القوي أيا كان ولو كان كافرا لا يكون أبدا لئيما ولا خبيثا ولا مخادعا ولا ماكرا ولا غمازا في الخفاء لماذا. فأولى بذلك المسلم، أولى بالمسلم ألا يتصف بشيء من هذه الصفات القبيحة، وأن يبذل جهده ليتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمثل به في عاداته ومعاملاته. فقد وصفته أقرب الناس إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه كان قرآنا يمشي على الأرض. فهل آن لنا أن نتخلق بأخلاق رسول الله ونجتهد قدر طاقتنا أن نكون كقرآن يمشي على الأرض؟ نسأل الله ذلك. رابعا، الجزاء من جنس العمل، فمن جد وجد ومن زرع حصد، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وكما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. خامسا، يعطى الناس يوم القيامة النور وهم في أحوج حاجة إليه على قدر إيمانهم وبحسب التزامهم بالنور الذي أنزل أو بعث به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. أقول وهم في أحوج شيء إليه حال سيرهم وعبورهم على الصراط المستقيم. فمن أراد نورا واضحا فعليه بالتزام النور الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم التزاما كاملا. وبعد أن عرضت الصور الثلاث، صورة المؤمنين وصورة الكافرين وصورة المنافقين، نعيش لحظات مع النداء الرباني والتوجيه الإلهي. ذلكم النداء الذي نادى رب العالمين به الناس كافة وأمر به الأمة جمعاء أن يتمثلوا ويأخذوا الصورة الكريمة المستقيمة، الصورة النقية الزاكية، الصورة العاملة النافعة، الصورة المهتدية المستقيمة، صورة المتقين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إنها العبودية التامة لله رب العالمين، الخالق وحده، الرازق فلا رازق سواه، مدبر الأمر بيده الأمر سبحانه جل وعلا. حق الله على عباده، غاية الخلق وسبب الوجود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دعوة كل نبي لقومه مع أول قول يقوله لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حق الله على عباده، كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار راكبا خلفه، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فكررها ثلاثا ثم قال: حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ابن عباس هذا الذي فسر الأنداد بقوله أن يقول الرجل: وحياتك وحياتي لولا الكلب في البيت لأتانا اللصوص، ولولا البط لتسلق الجدران النصف، ونحو ذلك. فيا لله العجب من رفاهية هذا الإحساس بمعاني الإشراك بالله تبارك وتعالى، فأين نحن من ذلك؟ والله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي أحدا تركته وشركه، أو كما قال سبحانه جل وعلا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فمن أوضح معالم القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى في عبادته ذكر ما تفرد الله عز وجل به في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ثم جعل ذلك دليلا على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة. فما هي العبادة أيها المسلمون؟ إنها كل قول وفعل يحبه الله تعالى ويرضاه، ما ابتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فتتسع دائرة هذه العبادة لتشمل الحياة كلها، تراها في ركعات تؤديها بإخلاص، أو نفقة تبذلها طيبة بها نفسك، أو صلة من أنواع الصلاة الواجبة أو المستحبة، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، تراها في صوم يصل بك إلى درجة التقوى، تراها في حج يحفظك من الرفث واللغو والفسوق فترجع كيوم ولدتك أمك، تراها في كلمة طيبة تصلح بها بين اثنين، تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، تنصح طالب نصح أو تسدي إليه معروفا، تراها في إغاثة ملهوف أو حمل ضعيف على دابته أو قضاء حاجة محتاج أو القيام على أرملة أو مسكين أو يتيم، تراها في عقد زواج لإنشاء أسرة مسلمة تكثر سواد الأمة الإسلامية برجال يجاهدون في سبيل الله حق جهاده، تراها تتسع لتشمل جرعة ماء تسقي بها كلبا عطشانا أو رفع غصن شوك من طريق يتأذى به المسلمون. سبحان الله العظيم، هذا هو مفهوم العبادة أيها المسلمون، وعليه فيمكن لكل مسلم عاقل أن يجعل حياته بل ومماته لله رب العالمين، وبذلك أمر ربنا الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. فمن شاء أن يفهم العبودية على أنها الدين كله فهو محق هذا الدين الذي كمله الله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وارتضاه لها، وأنزل ذلك قولا بينا يتلى إلى يوم الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت على قلب نبينا الأمين في يوم عيد للمسلمين، يوم وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع جمع غفير من أصحابه في حجة الوداع بعرفات، ذلكم اليوم الذي له من الفضل الكثير والكثير. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تبارك وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفات، وإن الله تعالى ليبنو يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء. وفي صحيح ابن حبان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام عند الله تبارك وتعالى أفضل من عشر ذي الحجة. قال رجل: يا رسول الله، أفضل من عددهن جهادا في سبيل الله؟ قال: أفضل من عددهن جهادا في سبيل الله، وإن الله تبارك، وأفضل يوم فيها يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول لملائكته: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا حاجين من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة مقبلة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن أيها الأحبة الكرام في هذه الأيام الفاضلة، فاليوم يوم عيد، عيد المسلمين الإسبوعي، وغدا عيد وقفة عرفات، وبعد غد عيد، عيد الأضحى الذي ينبغي أن نقف معه وقفات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا فيها بدروس وعبر تنفعنا في حياتنا وبعد مماتنا. نرجع ذلك إلى الخطبة الثانية إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فلا شك أيها الأحبة الكرام أن الأمة الإسلامية ينبغي أن تكون كجسد واحد، يفرح بعضهم بفرح بعض ويتألمون لألم بعضهم. ولا شك كذلك أن رأس هذا الجسد كان خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في عصره، وكانت له المنزلة التي تلي الرأس بعد مبعث خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذه الأيام المباركة ينبغي علينا أن نتدارس بعض المواقف في حياة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. افتقدنا كثيرا منها قولا وفعلا وتطبيقا. كتب الله تبارك وتعالى لنبي الله إسماعيل النجاة بعد أن أمر أبوه بذبحه، فضحى إبراهيم عليه الصلاة والسلام شكرا للمنعم سبحانه جل وعلا بنجاة ولده البكر إسماعيل، واقتدى بهديه خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وثنى وكبر، وأمر أمته أو المستطيع من أمته بذلك، حتى قال: من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ترى ألذلك من حكمة؟ أجل، إنها أو إنه الشعور أو المشاركة الشعورية التي يجب أن تمتد بين أبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في كل زمان. اقتدى النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم أول من ضحى، ونحن مأمورون أن نقتدي بنبينا وبسائر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا يلزمنا أيها الأحباب أن نربط الماضي بالحاضر، فننسى أو نشجب ما بيننا من خلافات فرقت شمل المسلمين وأضعفت شوكتهم حتى نكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وحتى ننال من فضل الله تبارك وتعالى الكثير ونكون من الذين قال الله عز وجل فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، في أي مكان وفي أي زمان ولأي سبب من الأسباب، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لأنه متى دخل الغل والحقد في القلوب وجدت الشحناء والبغضاء والعداوات التي تفرق الشملة وتمزق الوحدة. مظهر آخر من مظاهر الشعور الواجب توفره بين المسلمين قصة بسيطة نذكرها وأرجو أن ننتبه لها جيدا، إنها قصة الوزر. وما أدراك ما الوزر؟ حدث بسيط في لفظه كبير في معناه. في الصحيحين من حديث أم شريك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الوزر. ما هي الجريمة التي ارتكبها الوزر حتى نؤمر بقتله؟ والوزر حيوان صغير يلقح بفيه ويبيض، ويقال للكبار منه سام أبرص، اللي بنسميه بالعامية بريصة، ده الوزر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ما هي الجريمة التي ارتكبها الوزر حتى نؤمر بقتله؟ أمر بقتل الوزر وقال إنه كان ينفخ النار على إبراهيم. سبحانك يا الله، أي دين هذا؟ الدين العظيم الذي هديتنا إليه ورزقتنا اتباعه فلك الحمد والمنة، وأي مشاركة وجدانية تلك المشاركة التي أوجدها الإسلام بين أبنائه في سائر الدهور وفي سائر الأزمنة والأمكنة منذ الآلاف السنين. يسارع المسلمون لقتل الوزر لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم، فإن عدو إبراهيم عدو لكل مسلم في كل وقت وحين، وعلى ذلك يسير المؤمنون الصادقون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا ود ولا مصالحة مع أعداء الله تبارك وتعالى أينما حلوا وحيثما كانوا. لا ود ولا مصالحة مع أعداء الله أينما كانوا وحيثما حلوا، وهذه عقيدة الولاء والبراء التي أكد عليها القرآن، ويضيق الوقت عن ذكر الآيات القرآنية الواردة في ذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ومن المحزن حقا والمؤسف صدقا أن الشعور أن هذا الشعور بين أفراد الأمة الإسلامية في أيامنا هذه أصابه كثير من الضعف والفتور، ولهذا أصبحت المذابح الجماعية والمشانق تنصب للمسلمين. وكم قتل وسجن أعداء الله تبارك وتعالى من دعاة الله المخلصين الكثير والكثير، ولم يشعر بهم أحد في معظم البلدان الإسلامية، ولو علموا وتأثروا لكان تأثرا كسحب الصيف، فتجرأ على المسلمين كلاب الأرض وأراذلها. نسأل الله تبارك وتعالى، قتل الكثير من المسلمون ولا يزالون يقتلون، وشرد الأطفال والأرامل والأيتام والكبار، بل ودفن الآلاف أحياء. وهذا أمر لا يثير حافظة المؤمنين ولا يؤرق مضاجعهم ولا ينغص نومهم. لماذا؟ لأن الوحدة الشعورية بين أبناء المجتمع الإسلامي في نقص دائم مستمر. في الوقت ذاته لو قتل يهودي أو مجوسي أو نصراني تقوم الدنيا ولا تقعد. هن على أنفسنا فهن على غيرنا، والجزاء من جنس العمل. ينبغي ونحن نتدارس حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن نتعلم كيف يكون الاستسلام لله تبارك وتعالى، الاستسلام والإذعان الكامل بسائر الجوارح دون ممانعة أو مدافعة أو منازعة. أب يؤمر بقتل ولده الأكبر حال كبره وعجزه، وولده الذي يعينه على نوائب الدهر مأمور أن يقتله فيستجيب الأب على الفور، وولد يقدم نفسه بغاية اليسر والسهولة ويعرض رقبته للذبح. لماذا؟ لأنه أمر الله. يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ونحن نؤمر أن نتعالى على شهوات النفس وملذاتها فنعجز عن ذلك. فأي عجز هذا أيها الأحباب؟ يقتل الأبناء وفلذات الأكباد ونحن لا نستطيع أن نقتل شهوة مؤقتة في نفوسنا. صدق الله، وخلق الإنسان ضعيفا، لكن تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. يستفاد من ذلك كيف يكون بر الآباء أيها الشباب. يا من تبجحتم وأصبح سباب الأب أو سب الأب والأم أمر لا ينتبه إليه ولا يشمأز منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الكبائر أن يسب الرجل أباه. صحابة عجبوا وقالوا أيسب الرجل أباه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. اليوم السب علني، واحد تجده يدخن السجائر في وجه أبيه لا احترام. تسأل الله العفو والعافية. هذا مستفاد من إجابة إسماعيل لأبيه إبراهيم وتقديم رقبته لكي يذبحه نزولا على أمر الله تبارك وتعالى. أخيرا لا ننسى ونحن نتكلم عن إبراهيم وإسماعيل موقف هاجر، ونتعلم منه كيف يكون التوكل على الله تبارك وتعالى والثقة بكفايته وحسن تدبيره. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حملها وولدها الرضيع إلى مكان قفر لا زرع فيه ولا نباء ولا ماء، قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أي نعم، فقالت إذن لا يضيعنا. فماذا كانت النتيجة؟ أخرج الله تبارك وتعالى زمزما تتدفق من يومها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولولا أنها أخذت فحوط الماء بالتراب وتقول له زمي زمي ومن هنا سمي زمزما لعم الأرض كلها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وعاقبة المتوكلين على الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان إبراهيم أو لما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار ما قال إلا قولا واحدا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وتم فوائد أخرى يضيق الوقت عن ذكرها، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بها وأن ينفعنا بما ذكرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا يا رب العالمين، واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة. Thank you.